بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. أقول: ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه طبعا، والنص على الإمام يجب أن يكون بنقل متواتر بحيث يفيد القطع واليقين، وبأخبار محفوفة بالقرينة كذلك، لا أن يكون الخبر خبر أحد. لا بد وأن يكون النص متواترا، فإن المسألة من المسائل الاعتقادية التي لا يكفي فيها الظن، وإنما لا بد فيها من اليقين، وذلك لأن مسألة الإمامة من الأصول الاعتقادية. الإمامة عندنا نحن الشيعة الإمامية من أصول الدين، وقد قرأنا بعض التصريحات لبعض العلماء الأعلام في أن الإمامة أصل من أصول الدين، من الأصول الاعتقادية، كما هي عبارة المقدس الأردبيلي رحمه الله في إلهيات التجريد، وكما هي عبارة العلامة الشيخ المظفر في عقائد الإمامية، وكما هي عبائر السيد محمد سعيد الحكيم في كتابيه أصول العقيدة وكتاب في رحاب العقيدة، حيث أكد على هذه الحقيقة وعلى هذه المسألة، وهي أن الإمامة من أصول الدين الاعتقادية. وكذلك أيضا في كتاب الصوارم المهرقة، في جواب الصواعق المحرقة، الصوارم المهرقة للقاضي الشهيد السيد نور الله التستري المقتول والمستشهد في سنة 1019 هجرية قمرية. يقول: وأما ما ذكره صاحب المواقف من أن مسألة الإمامة ليست من الأصول، ومجمج فيه العلامة الدواني بأنه بالفروع أشبه، فمعارض بما ذكره القاضي البيضاوي في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج، وجمع من شارح كلامه أن الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين، ليست فقط من مسائل أصول الدين، بل هي من أعظم مسائل أصول الدين. هذا أيضا تصريح رابع لأحد كبار علماء الإمامية، أن الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي مخالفتها يقول توجب الكفر والبدعة. وبما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغيره من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، فإنه هذا الحديث الشريف صريح في أن الإمامة من الأصول الاعتقادية، ضرورة أن الجاهل بشيء من الفروع وإن كان واجبا لا تكون ميتته ميت جاهلية، ولا يقدح ذلك في إسلامه أو قل في إيمانه. وبالجملة يقول لو لم تكن مسألة الإمامة مثل مسألة النبوة في كونها من أصول الدين، وكان يكفي فيها كما في سائر الفروع الظن والتقليد إلى آخره، لو لم تكن من المسائل الاعتقادية الأصلية بل من الفروع العملية الفقهية مثل الآن يصلي قصر أو تمام مثلا، فلا ينبغي النزاع فيها مع أحد كسائر الأحكام الفرعية التي يجوز الخلاف فيها من غير توجه قدح وإنكار. إذن المسألة من المسائل الاعتقادية التي تحظى بأهمية كبرى. وعليكم السلام. ولذلك يجب أن يكون النص نصا واضحا وصريحا وقاطعا للعذر، بحيث لا يقبل التأويل ولا اللف والدوران، إتماما للحجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإتماما للحجة وقطعا للعذر. فيجب أن يكون النص نصا صريحا واضحا لا لبس فيه، هذا من حيث الدلالة، أن تكون الدلالة صريحة واضحة لا تقبل اللفة والدوران. كقوله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير مخاطبا المسلمين وخصوصا الوفد الأول الذي دخل على الإمام يهنئه ويبايعه بإمرة المؤمنين أولهم أبو بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وآله سلموا عليه بإمرة المؤمنين. هذا النص صريح، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا، إلى أن قال فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فإذن لابد من أن يكون النص نصا صريحا واضحا جليا لا لبس فيه، لكي تتم به الحجة على الناس، يهلك من هلك عن بينة أو يحيى من حي عن بينة. وكذلك ينبغي أن يكون متواترا بحيث يفيد القطع واليقين، كما أن القرآن متواتر فيه آيات دالة على إمامة وولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا متواتر. يبقى الكلام في الدلالة، معنى الولاية إنما وليكم الأولى بالتصرف، الولي يعني الأولى بالتصرف. وكذلك بالنسبة لحديث الغدير متواتر، حديث المنزلة متواتر ونحو ذلك، لأن المسألة من الأصول الاعتقادية، فهذه نقطة مهمة، أن النص يجب أن يكون صريحا جليا واضحا قاطعا للعذر، وأن يكون متواترا بحيث يفيد القطع واليقين، أو أن تكون الأخبار في هذا السياق محفوفة بالقرائن القطعية، لا مجرد خبر أحد. هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة حينما نستدل بالنص على إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال: والعصمة تقتضي النص. هناك كلمة لابن سينا يقول: والنص أصواب في إلهيات الشفاء، والنص أصواب. والعصمة تقتضي النص، هذا أولا. وسيرته عليه السلام، السيرة النبوية القطعية دلت على هذه الحقيقة كدليل علمي ودليل استقرائي. إذا استقرأنا مفردات السيرة النبوية نجد هذا المعنى بكل وضوح. فراجع على سبيل المثال إلى الحاصر بحث في الولاية للمفكر الكبير السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. المسألة بين ثلاثة احتمالات: إما أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يهتم بأمر الأمة من بعده، وهذا لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى الأعرابي والبدوي في الصحراء راعي الإبل والغنم إذا أراد السفر إلى المدينة عند شغلة مثلا في الحضار يتخذ تدابير بالنسبة لأغنامه وإبله، صح لو لا، ولحلاله ولأمواله وما أشبه ذلك. أو إنسان مسلم يريد السفر إلى الحج لأداء مناسك الحج والعمرة في مكة المكرمة، يعني هذه السفرة كم تأخذ من وقته ومن اهتماماته، صح لو لا، بالنسبة إلى أرصدته والكريدت كارد، بالنسبة لعائلته، بالنسبة إلى الحجوزات، بالنسبة إلى اهتمام بأولاده عياله إلى آخره. وهو بغيب يمكن قرابة أسبوع إلى 10 أيام. فالمسألة دائرة بين احتمالات ثلاثة: أن النبي صلى الله عليه وآله العياذ بالله ليس في مستوى القادة الذين يخططون تخطيط استراتيجي في حركاتهم الإصلاحية أو الثورية أو التغييرية للمجتمعات البشرية. إذا استقرأنا هذا دليل استقراء السيرة النبوية نجد هذا المعنى بكل وضوح، أنه النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيرته الشريفة ثبت منها بالقطع واليقين أنه كان يستخلف، مثلا حينما أراد السفر إلى غزوة تبوك استخلف علي عليه السلام على المدينة المنورة وأرجف به المنافقون، حتى قال صلى الله عليه وآله، وهذا في صحيح مسلم وصحيح البخاري وغير ذلك: يا علي أما ترضى أو أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطط مثلا بطريقة نظام الشورى، مثلا إذا جئنا لاستقراء مفردات السيرة النبوية والأحاديث الشريفة لا نجد هذا المعنى منعكس في الروايات والأحاديث والخطب النبوية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. والاحتمال الثالث هو أنه إيش؟ كان يعد لقيادة وزعامة التجربة الإسلامية الرائدة، هذه بعد عبارات شهد الصدر، كان يعد عليا عليه السلام لتولي مهام قيادة التجربة الإسلامية الرائدة، بحيث يكون هو شنو؟ هارون محمد صلى الله عليه وآله، أن يكون خليفته من بعده. فأعده إعدادا تربويا وفكريا وروحيا وقياديا، بحيث يملأ الفراغ القيادي الكبير إذا غاب النبي صلى الله عليه وآله عن الساحة الاجتماعية والسياسية. وهذا ما تؤكده الوقائع ويؤكده منطق الأحداث وطبيعة الأشياء، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله اختص بعلي وكفله ورباه منذ نعومة أظفاره، وأخذه من أبيه أبي طالب سلام الله عليه، واعتنى به عناية كبيرة حتى كان يمضغ اللقمة ثم يضعها في فم علي سلام الله عليه. أقرأ الخطبة القاصعة في نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. فالنبي أعده إعداد تربوي، هذا بعد دليل علمي واستقرائي بغض النظر عن جانب النص والعصمة، نتكلم يعني بالطريقة العلمية بالطريقة الحديثة استقراء العلمي طبيعة الأشياء على قولتهم nature of things، أن النبي كان يعد بقيادة التجربة وزعامة التجربة الإسلامية الرائدة، كان يعد عليا عليه السلام فاختصه بخصائص رباه منذ نعومة أظفاره، وكان يخلو الإمام سلام الله عليه بالنبي في اليوم والليلة صباحا وعشية، يعني غدوا وعشية، وهذا ثابت في الروايات التي رواها الخاصة والعامة. وكذلك رباه تربية فكرية علمية قرآنية كاملة، حتى قال صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هذا ثابت في روايات الخاصة والعامة. فهذا الاحتمال الثالث. قال عليه السلام: ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في عمل، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة في الخطبة القاصعة. ولقد قرن الله به ولدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا، وكنت أتبع اتباع الفصيل أثر أمه. هذه الخطبة القاصعة في نهج البلاغة. هذا بالدليل العلمي بالدليل الاستقرائي بمنطق الأحداث بطبيعة الأشياء. حينما نستقرأ السيرة النبوية، غذاه من علوم الوحي والنبوة وأملى عليه الصحيفة الجامعة. ما كل جامعة، ما هي الجامعة؟ صحيفة بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط علي بن أبي طالب عليه السلام، فيها كل مسائل الحلال والحرام والشرائع والأحكام. وحتى في أخريات حياته لا يكاد يفارق عليا سلام الله عليه: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا صواعق ابن حجر، 40 حديث في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا مدينة العلم وعلي بابها، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. ولهذا كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعرف منها بطرق. يقول السيوطي صاحب الدر المنثور جلال الدين السيوطي: ولم يكن أحد من الصحابة يجرؤ على أن يقول سلوني غير علي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله بطبيعة الأحداث لأن اللغة المعاصرة وروح العصر هكذا، بغض النظر عن الاستدلالات العقلية والفلسفية والكلامية ويجب أن يكون معصوما وحسن قبع عقليا، لا، دع الواقع يتكلم عن نفسه بمنطق الأشياء بطبيعة الأشياء. النبي صلى الله عليه وآله قائد أعظم حركة تغييرية في تاريخ الدنيا، وجد الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله تعالى مع عرفانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط لمستقبل الدعوة الإسلامية، لمستقبل الإسلام. فلهذا اختص علي عليه السلام منذ نعومة أظفاره، وأكد في المناسبات المختلفة على أهليته للقيادة والزعامة وتسلم مقاليد الأمور، ونص على ذلك من أول يوم جمع فيه بني هاشم خاصة، لما نزلت عليه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين. القصة مفصلة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. طبعا هذا المنطق ما يمكن أن يتفهمه، يعني من عاش قيم الجاهلية أمثال أبو لهب: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوه. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، أنت شيخ البطحة وأنت أبو طالب. شوف يقول لك يضرب على الوتر الحساس. فهذا من أول يوم، وهو حديث الدار، حديث الإنذار: وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى يوم الإعلان الرسمي. يوم الإعلان الرسمي بعد الوصية الإلهية النبوية السياسية الخالدة، أي ويوم الدوح يوم غدير خم أبان له الخلافة لو أطيع. يقول لكم هذا الإعلان الرسمي للمرجعية الفكرية والمرجعية السياسية، القيادة الفكرية والقيادة السياسية لأمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وما بين هذا النص حديث الدار وما بين حديث الغدير النصوص تترى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ناصة ومؤكدة ومصرحة بما لا لبس فيه، على أن علي عليه السلام هو الإمام والهادي والقائد والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ولي كل مؤمن من بعده. وهنا نقطة مهمة في البحث، بعيدا عن العصبيات والتعصب وركوب الهوى، البحث المقارن في مسألة الإمامة في غاية الأهمية. فلهذا لا يكتفي الإنسان بقراءة النصوص والروايات والأحاديث المودعة في كتب مذهبه الخاص حتى الشيعي، بالعكس، لأن العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية وحساب الاحتمالات وتراكم القيم وحصول القناعة والاطمئنان واليقين للإنسان بالبحث المقارن، حينما تنظر إلى الأحاديث والروايات والأخبار التي أودعها القوم في كتبهم، تكفيك دليلا وحجة قاطعة للعذر على إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلامه. ولا ينبئك مثل خبير، ما يحتاج أبدا أن تقرأ في مسألة الإمامة كتب الشيعة، فقط اقرأ كتب أهل السنة وما أودعوه من أحاديث نبوية دالة على إمامة وولاية أمير المؤمنين أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذه المسألة؟ إذن النص ينبغي أن يكون جليا صريحا لا لبس فيه لتتم الحجة على الناس، وأن يكون متواترا يفيد القطع واليقين. أما روايات من هنا وهناك مثلا بالنسبة لحديث الفضائل على سبيل المثال، فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، تراجع بعد هنا كتاب الغدير للعلامة الأميني، ربما يروون مثلا روايات ينسبونها للإمام سلام الله عليه أو نحو ذلك. لا، لابد أن تكون الأحاديث أحاديث شنو؟ معتبرة، أحاديث صحيحة. على سبيل المثال ابن حجر الهيتمي في مقدمة كتابه الصواعق المحرقة حينما استفتح قال: الحمد لله الذي خص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم. لا، الهيتمي، ابن حجر الهيتمي وليس الهيثمي بالتاء، خطأ شائع يقول الهيثمي، الهيتمي، ابن حجر الهيتمي وليس ابن حجر العسقلاني. القاضي الشهيد نور الله التستري في الصوارم المهرقة أقول أشار بقوله أصحاب كالنجوم إلى ما رووا من قوله صلى الله عليه وآله: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وفيه بحث سندا ومتنا. أما أولا فلما قال بعض الفضلاء من أولاد الشافعي في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض المالكي أن حديث أصحابي كالنجوم أخرجه الدار قطني في الفضائل وابن عبد في العلم من طريقه من حديث جابر، وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن في طريقه الحارث بن غضين وهو مجهول. وقال البزار منكر لا يصح، ورواه ابن عدي في الكامل من رواية حمزة ابن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن عمر بلفظ بأيهم أخذتم بدل قوله اقتديتم، وإسناده ضعيف لأجل حمزة لأنه متهم بالكذب. ورواه البيهقي بعد البيهقي صاحب السنن، سنن البيهقي ما قرأنا عنه حديث في الدرس السابق: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه أو في تقوى على اختلاف الروايتين، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس وقال متنه مشهور، طبعا الدعاية والإعلام روجت لذلك، متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا الباب إسنادون، ماكو سند لهذا الحديث معتبر. هذا كلام من؟ إمام الجرح والتعديل البيهقي. وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا الباب إسنادون، وعليه قس فعل له وتفعل له أحاديث الفضائل. حديث الفضائل فقط ألقي نظرة على كتاب العلامة الأميني رحمه الله الغدير. على سبيل المثال وسأكمل عبارة الآن القاضي نور الله تستري، وقال ابن حزم في حديث أصحابك النجوم: وقال ابن حزم إنه مكذوب موضوع باطل. وقال الحافظ زين الدين العراقي، وكان ينبغي للمصنف يعني ابن حجر أن لا يذكر هذا الحديث بصيغة الجزم لما عرفت حاله عند علماء الفن. يعني هذا بداية الكتاب يقول الحمد لله الذي خص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وجزم بصيغة الجزم، وهذا الحديث يقول عنه البيهقي وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا الباب إسنادون. هذا نموذج. النموذج الآخر حبيبي عشانهم بعد نلطف أجواء الدرس، مثلا مرت علينا في المسألة الثالثة أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، وإحنا استدللنا بحديث ضربة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة في المستدرك على الصحيح. في مقام الاحتجاج ما يجي مثلا يأتي بروايات أو بأحاديث فقط هو رواها واقتنع بها، لابد يكون السنة المتفق عليها، هذا أصول البحث العلمي وآداب المناظرة. مثلا رواه يقول العلامة الأمين في الغدير أحاديث الغلو وقصص الخرافة عن علي، وهذه الأحاديث نسبوها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، عن علي ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا حتى عهد إلي أن أبا بكر يلي الأمر بعده ثم عمر ثم عثمان ثم إلي فلا يجتمع علي. وين راحت الخطبة الشقشقية؟ ولماذا امتنع من المبايعة حينما أتى في الشورى السداسية عبد الرحمن بن عوف؟ قال تبايع وبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. ليش الإمام رفض؟ تاريخ اليعقوبي قال فقط على كتاب الله وسنة نبيه، اللي يقول الشيخ محمد عبده في شرح النهج في التعليقة واجتهاد رأيي هذا مو ثابت في تاريخ اليعقوبي، على كتاب الله وسنة نبيه فقط وفقط لا غير. وعن علي مرفوعا، حديث مرفوع يعني حديث مرفوع يعني ضعيف السند واضح. أتاني جبرائيل فقلت من يهاجر معي؟ قال أبو بكر ويلي أمر أمتك من بعدك وهو أفضل أمتك من بعدك، وهو أفضل أمتك من بعدك. علما أن ابن أبي الحديد قرأنا له نص في شرح النهج الحديدي، ها قال في المقدمة الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وهذا خلاف مبانيه الكلامية من الحسم والقفة العقلية، يقبح تقديم المفضول على الفاضل بحكم العقل، مع ذلك يحمد الله على ذلك ويفتري على الله وينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ بعد عجوان راح حديث ضربة علي يوم الخندق، وعن علي مرفوعا أعز أصحابي إلي وخيرهم عندي وأكرمهم على الله وأفضلهم في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق، الحديث بطولي. يعني ما يجي واحد يحتج علينا بهالأحاديث المرفوعة. بعد عن علي مرفوعا، هذا كله مرفوعا، يا علي إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر وزيرا وعمر مشيرا وعثمان سندا وإياك ظهيرا، أنتم أربعة فقد أخذ الله ميثاقكم في أم الكتاب. هذا صارت مسألة نص وهم لا يقولون بذلك. والشاهد على ذلك أن أبا بكر يوم السقيفة قال أني اخترت لكم أحد هذين الرجلين، فقال عمر لا أنت صاحب رسول الله في الغار ما يصير نتكلم عليك. لشد ما تشطر ضرعيها، لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجر. هذا حديث أصحابي كالنجوم عند تعليق عليهم السيد القاضي نور الله تستري لطيفة، يعني هم لا بأس بتلطيف الجو وإن كان البحث علمي، لكن هم لا يخلو أحيانا بعض النكات الأدبية والعلمية والطرائف. يقول بمقتضى هذا الحديث بأيهم اقتديتم؟ اقتديتم. لو أن رجلا اقتدى بمعاوية في وقعة صفين فحارب معه إلى نصف النهار الشوط الأول وهي معاوية في جبهة على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم آذى في نصفه الآخر فحارب مع علي عليه السلام إلى آخر النهار، لكان في الحالين جميعا مهتديا تابعا للحق. أو في ليلة الهرير مثلا ساعة ويا مالك الأشتار وساعة ويا جماعة معاوية مثلا، بأيهم اقتديتم؟ مرة يقتل واحد من هذا الجانب ومرة يقتل واحد من ذاك الجانب، بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم بعد، ماكو مقاييس. قبر من هذا؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. نرجع لهذا الحديث مرفوعا، لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجر، أنتم خلائف نبوتي وعقدة ذمتي وحجتي على أمتي. صارت حجة بعد. ومن ذلك أيضا نماذج مما يعزى إليه سلام الله عليه وهو منه بريء، عن علي أول من يدخل من الأمة الجنة أبو بكر وعمر، مع أنهم رووا أحاديث وصححوها أن أول من يدخل الجنة بعد رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام، بس الآن هذا باب الإشارة. عن علي أول من يدخل من الأمة الجنة أبو بكر وعمر، وإني لموقوف مع معاوية للحساب. هم يدخلوا الجنة بالراحة وأنا واقف للحساب مع معاوية. عن علي مرفوعا بعد، مرفوعا، يا علي سألت الله ثلاثا أن يقدمك فأبى علي إلا أن يقدم أبا بكر. عرفت شلون؟ إذن في مسألة بهذه الخطورة وهذه المكانة لابد أن تكون الأدلة أدلة متقنة صريحة من حيث الدلالة قاطعة للعذر، ومن حيث السند أحاديث متواترة متواترة تفيد القطع وتفيد اليقين، لا أخبار أحد. زين، لذلك قال، واضح الآن الدليل الاستقرائي كيف السيرة النبوية جرت على الاستخلاف على إلى آخره. حديث المنزلة لا تنسى. قال والعصمة تقتضي النص، وسيرته عليه السلام يعني سيرة النبي صلى الله عليه وآله. هم لا أنسى بمناسبة هم النص ودعوى النص. قال ابن حزم الأندلسي عند الفصل، مش الفاصل، الفصل، الملل والنحل، بين الملل والنحل، قال إن عقد الإمامة يصح بالنص كما فعل الرسول بأبي بكر وكما فعل أبو بكر بعمر. يعني ابن حزم يقول إن النبي نص على أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وقالت العباسية علما أنه في تاريخ الطبري، هم هذا ما أدري ملتفت ابن حزم أم لا، في تاريخ الطبري تاريخ معتبر وغير ذلك من المصادر، أن الخليفة في أخريات حياته كان يأسى ويأسف على أنه وددت أني سألت رسول الله أن هذا الأمر في من عرفت شلون، وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وإلى آخره. بينما ابن حزم ليش ما احتج بهذا يوم السقيفة كذلك؟ فوين المقاييس العلمية؟ قال المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، قال والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو بالدعوة إلى نفسه، وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. ولهذا قال القائض الأيدي في المواقف إن الإمامة تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: أن الإمامة بالنص. الوجه الأول أننا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي، لطف خفي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون نصبه وتعيينه يعني الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك السيد إسماعيل الحميري يقول في غدير قوم: ألا إن الوصية دون شك لخير الخلق من سام وحامي، وقال محمد بغدير خم عن الرحمن ينطق باعتزامي، باعتزامي يعني عزيمة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يصيح وقد أشار إليه فيهم إشارة غير مصغ للكلام، ألا من كنت مولاه فهذا أخي مولاه، فاستمعوا كلامي. فقام الشيخ يقدمهم إليه وقد حصدت يداه من الزحام، ينادي أنت مولاي ينادي أنت مولاي ومولى الأنام، فلم عصى مولى الأنام، قولي لعلي يخرج وإلا أحرقت الدار من فيها. وقد ورث النبي رداه يوما وبردته ولائكة لجامي. على كل حال، فإذا قال العلامة الحلي رحمه الله: دليل على ما ذهبنا إليه من وجوب النص على الإمام وجهان: الوجه الأول أننا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى، لأنه العالم بالشرط أي العصمة دون غيره سبحانه وتعالى. الوجه الثاني دليل العلمي والاستقراء، تتبع السيرة النبوية الشريفة. ولهذا كتب السيد الشهيد كتاب أو هذا البحث بحث في الولاية، اعتمد فيه على هذه الأسس العلمية الاستقرائية لإثبات شنهو إمامة وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن رسول الله قد أعده إعدادا تربويا وفكريا لكي يلي الأمر من بعده ويتسلم زمام التجربة الإسلامية الرائدة، فيكون قائدا مرجعا فكريا وقائدا سياسيا قائدا سياسيا ووليا لأمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه السلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة آداب دخول الحمام وآداب الجماع وإلى آخره، إلى أمور كثيرة مندوبة، آداب الطعام وآداب الشراب وآداب دخول المسجد، آداب دخول بيت الخلاء، آداب السفر الحضر إلخ إلخ إلخ، كما أرشدهم في قضاء الحاجة يعني آداب بيت الخلاء، إلى أمور كثيرة مندوبة اللي عبر عنها الخرطات ستس وما أدري شنو استبراء وغيرها من الوقائع. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة المنورة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين. ومن هذه حاله؟ كيف ينسب إليه إهمال أمته؟ هذا المجمل احنا بيناه بشكل تفصيلي إلى حد ما اعتمادا على كتاب بحث في الولاية، انه قلنا احتمالات ثلاثة، هذا احتمال، ومن هذه حاله بمنطق طبيعة الأشياء، كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء وأسناها وأعظمها قدرا يعني الإمامة. وقرأنا حديث الإمام الرضا عليه السلام وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها وهو المتولي لأمورهم بعده، فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعده، والنص عليه وتعريفهم إياه نصا صريحا جليا واضحا لا لبس فيه، وهذا برهان لمي يعني الاستدلال من العلة إلى المعلول، فيفيد القطع واليقين البرهان اللمي مقابل الدليل الإني من المعلول إلى العلة، فهذا الاستدلال هذا برهان لمي دال على المطلوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد نص نصا صريحا جليا واضحا قاطعا للعذر على الإمام والخليفة من بعده. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أصل الإمامة. الآن نشرع في إثبات من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك قال المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام، بذاك جاء الوحي من ربنا يا شيعة الحق فلا تجزعوا. علي وصي المصطفى وابن عمه وأول من صلى ووحد فعلمي، علي هو الهادي الإمام الذي به أنار لنا من ديننا كل مظلمي، هذا السيد الحميري. علي ولي الحوض والذائذ الذي يذبذب عن أرجائه كل مجرم، علي أمير المؤمنين وحقه من الله مفروض على كل مسلم، لأن رسول الله أوصى بحقه وأشركه في كل فيء ومغنم، وزوجته صديقة لم يكن لها لهم. ليلة القادمة ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. وكان كهارون بن عمران عنده من المصطفى موسى النجيب المكلم، وأوجب يوما بالغدير ولاءه على كل بر من فصيح وأعجم، وأوصى إليه يوم ولى بأمره وميراث علم من عرى الدين محكم. فإذن الإمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل هو مولانا وسيدنا ومقتدانا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.